Book 2 75 75 Etwas begründen 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 Warum kommen Sie nicht? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Das Wetter ist so schlecht. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Warum kommt er nicht? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Er ist nicht eingeladen. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Warum kommst du nicht? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ Ich habe keine Zeit. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Warum bleibst du nicht? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Ich muss noch arbeiten. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Warum gehen Sie schon? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Ich bin müde. أنا تعبان. أنا تعبان. Ich gehe, weil ich müde bin. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Warum fahren Sie schon? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Es ist schon spät. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Ich fahre, weil es schon spät ist. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.